سؤال آخر جاءنا من أكثر من أخ. عندما حدث خبر خسوف الشمس يوم أمس عمد بعض الأئمة إلى إقامة الصلاة، ولكن الناظر إلى الشمس لا يستطيع أن يرى شيئا، فهل الصلاة صحيحة لمن صلى؟ وهل تقام الصلاة إذا كان الكسوف أو الخسوف جزئيا أو كليا؟ نرجو إيضاح ذلك من سماحتك. هذا سمعنا صحب وقد قلنا مرة للناس وقلنا للإخوان هنا في هذا المسجد بعد الظهر أمس أنه لا يكون الكسوف ثابتا بمجرد الأخبار، وينشر في الصحف عن الفلكيين أو بعض الفلكيين أن الشمس تكسف في يوم كذا أو في ساعة كذا، لا يكفي ولا يعتبر ولا يعول عليه، لأن الحسابين يخطئون ويصيبون. نعم ويعلم بالحساب، قد يعلم بالحساب، ذكر العلماء أن الخسوفات تعلم بالحساب، وأن الحاسب الجيد الضابط قد يدرك من منازل القمر ومنازل الشمس الأوقات التي يكون فيها الكسوف إذا نزلت منزل الفلاني في الوقت الفلاني، لكنهم قد يغلطون في الحساب وقد يخطئون، فأخبارهم تشبه أخبار بني إسرائيل التي قال فيها النبي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فيكذب وقد يكون باطلا فيصدق، ولكن مثل هؤلاء يراقب ما قالوا، إن ظهر الكسوف للعين الرائية للعين العادية إن ظهر الكسوف بينا صلى الناس، شرع على الناس الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة قال إذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا لذكر الله واستغفاره ودعاء، فصلوا وادعوا إذا رأيتم ذلك. أما توهمات أن فيها كذا أن فيها سواد أو يجعل شيء من المناظر أو درابين أو كذا أو كذا ينظر بها، هذا لا حاجة إليه ولا يعتبر به وجود كسوف. إن ظهر في السماء كسوف واضح شرع على الناس الصلاة، وإلا فلا. والذين سألناه ونسهم جم غفير يقول ما رأينا شيء الله أيوة الناس أبدا، فهذا كله مما توهمه الناس، لأن الناس إذا قيل لهم سوف يقع كذا صاروا يتوهمون وينظرون يتعبون، والذي يكتب الصحف قد أخطأ، لا حاجة إلى كتابة الصحف إذا كان عنده علم أخلي علمه في بطنه، ما في حاجة عن الناس، وينبغي لها لا يؤذي الناس، لأن إذا كتب للناس تأذوا الناس، ربما ترك بعض الناس حاجاته يظن أنه صادق، ربما أتعب نظره إلى الشمس ويضره نظره إليها، فهو على كل هذا قد آلاهم بهذا الخبر. أما إذا هاجمهم كسوف فرأوه عيانا، هذا أدعى إلى يبادروا وأدعى إلى كل ما قاله من التخويف عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوه الناس هجم عليهم غير أن يقال لهم سوف يقع كذا، كان هذا أدعى إلى الحذر وأدعى إلى الخوف وأدعى إلى المبادرة وأدعى إلى القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. أما كون يخبر قبله بيوم أو يومين أو ثلاث، هذا ما يضعف الهمم وإما يضعف يقلل الهيبة في القلوب ويقلل الاكتراث في الكسوف ويجعله عند الناس أمورا عادية كطلوع الشمس والقمر وأشبه ذلك. فالذي نرى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم حسابون سوف نكتب في هذا إن شاء الله، الذي نرى أنهم لا ينبغي إعلامهم بهذه الأشياء ولا حاجة إلى نشرها في الصحف، ولو زعموا أنهم يريدون الناس يستعدون وأن الناس ينتبهون، هذا لا حاجة إليه، متى وقع فعل الناس إن شاء الله ما شرع الله، فعل المسلم ما شرع الله له، ولا حاجة إلى إعلان هذا في الصحف. والله المستعان. نعم.